وهم في إعداد التجهيز كانوا جاهزون لعملية كبيرة في داخل الكيان الصهيوني. طالتهم يد الجبن والخيانة من أجهزة أوسلو العميلة، وكان أي أيامها يعني المتهم الرئيس في إقامة بالتخطيط لقتل كمال كحيل ونضال وحاتم حسان وسعيد الدعس. غاز الجبالي كان دائما يخاف ويرتعب من اسم كمال كحيل، أنه كان دائما يحدثه بالتليفون ويهدده. كمال كان دائما يهدده عبر التليفون ويحذره من اعتقال المجاهدين، وإلا سيكون مصيره مصير العملاء الذي قتلهم كمال. بعد الحادثة يعني كنا على يقين بأن ابننا قد استشهد في الحادثة. بعدها مباشرة بساعات جاءنا اتصال من قلب وزارة الصحة، من قلب مستشفى الشفاء. من من الاتصال؟ نحن لا ندري. اتصلوا بنا وقالوا لنا أن نضال موجود في مستشفى الشفاء وهو طيب. فمن يومها إلى يومنا حتى يوم إعلان استشهاده، وكانوا وحتى يوم رحيل السلطة يوم الحسم العسكري، كانوا يلعبون في أعصاب أهل نضال، في والده، في أعصاب والده. تارة يتصلون علي يقولون أن ابنك موجود، ويساومونه مرة على سيارته ومرة على فلوس ومرة على درائم، شغلات يعني كثيرة. يعني أوصلوا رسالة للعقل العمي أنه يعني نضال موجود وحي يرزق.